لها الدنيا فعليا بهجة وأفراح وحنان وأماني وأغاني تشفي الأرواح. غنوا معايا ألحان هنايا ما يجرح دفونك انت عذاب السنين واضحك وجف شهونك الدنيا تحلى في عيونك وتعيش مرتاح. يا عيش سعيد مستهني شادي في روض الحياة يغني ألحن هناك فرحة.